حضرتك حضرتك أشوف مجلة بدخول مجلس الشعب بأن هو حرام ولا يجوز الاشتراك فيه، فأفتيت مرة ثانية إن هو ممكن لدفع الضرر الأكبر، إن هو لو دخل واحد ظالم وواحد مسلم يبدأ فيه الخير للمنتخب الثاني. فهل دخول المجلس نفسه يعني من الأشياء الشركية؟ أنت القانونية ضيعة. أنت خلاص سؤالك؟ نعم. أنت هل شعرت بأنك خلطت شعبان برمضان؟ ما شعرت. في نحن نقول لا يجوز لمسلم أن يرشح نفسه ليدخل البرلمان الذي يحكم بغير ما أنزل الله. نعم. هذه مسألة. نعم. لكن مسألة أخرى، المسلم هل له أن يختار أحد هؤلاء المرشحين من باب اختيار أخف الشرين؟ نقول يجوز. هذا شيء، والأول شيء، لا يجوز أن تخلط هذا بهذا. طب حتى لو كان هيحلف على الدستور الوضعي، ولا بقول لك لا يجوز، ولو لم يحلف لا يجوز أن يكون نائب في البرلمان. ايش معنى قولك يعني؟ بيكون ضلالة على ضلالة. المهم لو انتخبناه برضه الشيخ، لو انتخبناه هيكون برضك مشاركين في نفس الاسم اللي هو يعمل عليه. الله يهديك. هل فهمت قاعدة دفع الضررين؟ لا ما اظنك. ما احنا دلوقتي ما اظنك. ايش معنى دفع الضرر اكبر بالاصغر؟ نحن ننتخب دوت لدفع الضرر اللي هو اللي ممكن يعمله الظالم. الضرر الأكبر من أخي الظالم اللي هو يقمع المسلمين. طيب، فتدع لغيرك أن يختار الشر الأكبر؟ لا. إذن يا شيخ.